بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 59 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 36 بعد المئة، وهي قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. أيها الإخوة الكرام، يرينا الله عز وجل نموذجا من تناقضات أهل الشرك والكفر، يرينا الله عز وجل نموذجا من الكيل بمكاييل عديدة، لأن الله عز وجل حينما قسم البشر في قرآنه إلى مؤمنين وإلى غير مؤمنين، المؤمنون منضبطون بمنهج الله، محسنون إلى الخلق، يسعدون في دنياهم وأخراهم، بينما الشاردون الكفار المشركون العصاة، هؤلاء تفلتوا من منهج الله وأساءوا إلى الخلق، فشقوا في الدنيا والآخرة. من صور فسادهم وانحرافهم وتناقضاتهم والمفارقات في سلوكهم أن هؤلاء الشركاء جعلوا مما ذرأ، ذرأ أي خلق، ذرأ أي بث، ذرأ أي نشر، مما خلق الله. من أي شيء خلقه؟ قال: مما ذرأ من الحرث والأنعام. ما هو الحرث؟ هو النبات، والنبات في النهاية هي الثروة الأولى في العالم القديم، إذن هو المال، والمال قوام الحياة. فهذا المال جعل المشركون جزءا منه لله وجزءا منه للأصنام، يعني بزعمهم ما كان لله يعطى للفقراء والمساكين، وما كان لشركائهم الأصنام يعطى لمن يخدمون الأصنام ومن يقومون على رعاية أبنيتها وحاجات هذه الأصنام، ومن يزور هذه الأصنام من الخدم والحجاب وما إلى ذلك. هم قسموا أموالهم وقسموا أنعامهم، يعني هو المال زراعة أو أنعام، هذا وضع يعبر عنه في الوقت القديم. وجعلوا مما ذرأ من الحرث، الحرث بالضبط النبات، ولأن النبات ينقلب في النهاية إلى مال، يعني جعلوا مما ذرأ الله لهم من الأموال الناتجة عن الزراعة، كأن تقول مثلا رعينا الغيث. الغيث هو المطر، والغيث لا يرعى، لكن الغيث يسبب إنبات النبات، والنبات هو الذي رعيناه. هذا يسموه مجاز عقلي، التعبير عن الشيء بسببه، أو التعبير عن الشيء بنتيجته، أو التعبير عن الكل بالجزء، أو الجزء بالكل. يجعلون أصابعهم في آذانهم، الأصابع لا تدخل، إصبع واحدة، عبر عن الجزء بالكل. عبر عن المكان بمن على المكان. واسأل القرية، القرية لا تسأل. اجتمع مجلس الوزراء، يعني الكراسي فقط، المقصود من على الكرسي من الوزراء. هذا مجاز عقلي، بحث البلاغة. نعبر عن الشيء ببعضه، أو عن الشيء بكله، أو عن المكان أو عن الزمان، بمن في المكان ومن في الزمان إلى آخره. إذن وجعلوا، هم شرعوا، هم قالوا، هم بيّنوا. وجعلوا لله مما خلق من الحرث، أي من الأموال التي حصلت من الزراعة. والحرث مكان النبات معنى آخر، لكن الذي يعني هنا الحرث هو النبات. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام، الأنعام من أثمن أموال القدماء، الحرث والأنعام نصيبا، نصيب لله يعطى للفقراء والمساكين، ونصيب للأصنام يعطى لمن يخدم هذه الأصنام. الآن فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. كيف؟ يعني جعلوا أرضاً للفقراء والمساكين وأرضاً للأصنام، فإذا شحت المياه سقوا بالماء القليل الأرض التي للأصنام ولم يسقوا الأرض التي لله. وإذا قالوا هذه الأنعام نصفها لله ونصفها لشركائهم، فإذا ماتت دابة من الذي لشركائهم عوضوها من الذي لله، أخذوها من هنا وضموها إلى هنا. فما كان لله يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. هذه تناقضاتهم، هذا الكيل بمكيالين، طبعا بزعمهم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الأصل شركاؤهم، فأي تلف يصيب الزرع وأي تلف يصيب الأنعام يؤخذ ما يقابلها من الذي لله، وأي تلف لله من الذي لله لا يعوض. أي تلف من المال أو من الأنعام للذي لله لا يعوض. أيها الإخوة، هذا الوضع كيف يسقط اليوم؟ في عنده ديون ميتة ما في أمل أن يحصلها، يقلبها إلى الزكاة. واقعة ديون تجارية عادية، والذين عليهم الديون لا يدفعون وهم أغنياء، فبحركة بسيطة يحيلها كلها إلى الزكاة، فصار الزكاة حل مشاكل تحل به كل المشاكل. أحياناً بضاعة كاسدة لا يحتاجها الفقير أبداً توزع زكاة، يعني ثياب أولاً فاضحة لا تلبسها المرأة الفقيرة، أو أشياء لا يحتاجها الإنسان كثيراً، فكل شيء كاسد عندهم هذا يحول إلى الزكاة. والأغرب من ذلك، وصدقوا أيها الإخوة، أنه جاءنا مرة أحذية كل فردة برقم، مستحيل أن تستخدم 40 و43. فلما سئلت بعد حين، إن شاء الله استلمت البضاعة ووضعتها في المكان المناسب، والله في الحاوية في المكان المناسب. أحياناً ثياب عتيقة غير مقبولة توزع زكاة. جميع البضاعة الكاسبة التي عفى عليها الزمان والذي مضى يعني شكلها توزع زكاة. على كل، هذا من إسقاطات هذه الآية على واقع المسلمين اليوم. يعني يجب أن يحل بالزكاة كل مشاكل التجارة والصناعة. يعني يريد أن يكرم موظف نشيط يعطيه من الزكاة، هذا موظف عنده يستحق تعويضات من المصاريف لا من الزكاة، بحل مشاكله في علاقاته مع من حوله بمال الزكاة، بحل مشاكله مع الديون بمال الزكاة. يعني ما كان لله هذا يصل إلى كل هموم التاجر. أما أن يدفع زيادة على الزكاة قرش واحد لا يدفعه، مع أن الله عز وجل يقول وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إيتاء الأموال على حب الله أو على حب المال، إما بإخلاص شديد أو بتعلق شديد بالمال على ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن في المال حقا سوى الزكاة، أن في المال حقا سوى الزكاة. لذلك على كل الزكاة فريضة وتحل بها مشكلات المسلمين. يعني في إحصائيات أن زكاة بعض أموال الأغنياء تحل بها مشكلات أهل الأرض، وكأن نظام الزكاة نظام من عند الخالق. يعني لو حسبت الدخل القومي لأمة ولو حسبت ما يستحقه الفقراء من هذه الأموال، هذه الأموال تكفي لا لإطعام الفقراء، لإنشاء مشاريع تستوعب كل الطاقات العاطلة الفقيرة. الحقيقة أن الزكاة من أكبر أهدافها لا أن تمد الفقير بطعام يوم أو بألف ليرة، هدف الزكاة أن تغني الفقير مدى العمر، أن تهيئ له عمل. يعني أعظم أسلوب في إنفاق الزكاة أن يغدو قابض الزكاة بعد حين دافع الزكاة. وصدقوا أيها الإخوة، أخ طلب قرضا من محسن، المحسن استجاب له والقرض بسيط جدا، اشترى يعني دراجة كي يوزع بها أكياس نايلو على بعض المحلات في الريف. والله بعد حين رد القرض ودفع زكاة ماله. الزكاة مهمتها أن تغني الإنسان على مذهب طوال عام أو على مذهب آخر طوال العمر. معنى طوال العمر أي أن تهيئ له عملا، آلة، مركبة، مكان بيع. هكذا الزكاة توزع كي يتحول قابض الزكاة إلى دافع الزكاة. أما أن تحل بالزكاة مشكلات التجار، أن تحول الديون الميتة إلى فقرات من الزكاة، أما أن تنفق كل البضائع الكاسبة والتي لا تشترى ولا تباع، حتى لو أنك حولت بعض الألبسة إلى الزكاة، هناك ضوابط تسجل هذه الألبسة بسعر السوق أو سعر الكلفة أيهما أقل. يعني هذه القطعة من الثياب كلفتها 1000 ليرة، قبل سنتين أو ثلاثة كان مبيعها 1500، مضى شكلها ومضى رغبة الناس بها، الآن لو عرضتها للبيع لا يدفع لك إلا 300 ليرة ثمن هذه القطعة. فأنا أقول لإخواننا التجار إياك ثم إياك ثم إياك أن تسجلها على الله ب1000 ليرة بكلفتها، يجب أن تسجلها بسعر السوق ب300 فقط. لذلك حينما تقيم بضاعتك كي تدفع عنها الزكاة تقيمها بكلفتها أو بسعر السوق أيهما أكثر. بمعنى أنه عندك بضاعة مواد الأولية اشتريتها قبل ارتفاع سعر الدولار، فتباع في السوق الآن بعد ما ارتفع الدولار بزيادة ب130، فإذا دفعت منها زكاة مالك يجب أن تسجل على الله بسعر كلفتها أو سعر السوق أيهما أكثر. أما إذا أخذت منها من هذه البضاعة قسما لدفع الزكاة يجب أن تسجلها بسعر كلفتها أو سعر السوق أيهما أقل، يعني لصالح الفقير. فطبعا هذا الموضوع علاقته بحياتنا أنه باب الزكاة، هذا الباب يمكن أن يستوعب كل مشكلاتنا. الآن إذا وضع ماله في مؤسسة ربوية وإيداع المال في هذه المؤسسات حرام بالأساس، لكن يتجاهل أن الإيداع حرام فيأتي بهذه الفوائد ليدفعها ضرائب متوهما أنها ظالمة. أنت حينما دفعت هذه الفوائد ضرائب معنى ذلك أنك أخذتها وانتفعت بها، ولو لم يكن لك حساب في هذا المصرف الربوي لا بد من أن تدفع الضرائب شئت أم أبيت. فإذا أخذت هذه الفوائد ودفعتها ضرائب معنى ذلك أنك قبضتها وانتفعت بها، يعني في مخالفات أيها الإخوة. بأكثر المؤسسات يعطون ربح ثابت، فالتاجر يعطي ربح ثابت يقول لك أريحني، الألف مثلا نعطي عليهم 100 ليرة بالسنة، بالشهر 10 ليرات فرضا. والمستثمر كمان ظالم، ما بيقبل خسارة أبدا، يجب أن يستعيد ماله كما سلمه تماما. فلا في مستثمر يعرف الله ويتقي الله، والمستثمر عنده المال أيضا مهما بلغت أرباحه يعطي النسبة الثابتة التي هي أقرب شيء إلى الربا. لذلك إنسان إذا عمل في التجارة ولم يكن متفقها في حقائق الدين الفقهية وقع في الحرام شاء أم أبى. فهؤلاء المشركون بتتلف دابة من مال الله لا تعوض، بتتلف زراعة من مال الله لا تسقى، يتلف مال لله لا يعوض، يتلف مال للشركاء يؤخذ من مال الله، تتلف الأنعام للشركاء تؤخذ أنعام بدلا منها من مال الله، تسقى أرض للشركاء ولا تسقى أرض لله. إذن الآية دقيقة جدا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني الإنسان إذا كان منصفا ارتقى عند الله، فإن لم يكن كذلك سقط من عين الله. طبعا هذه قسمة ضيزة كما ورد في القرآن الكريم. ثم يقول الله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يعني شركاؤه الذين أشركوهم مع الله. أخواننا الكرام، يعني كإسقاط على واقعنا، هناك من يعبد غير الله، فإذا واجهته بهذه الحقيقة يعني أرعد وأزبد. أنا أعبد غير الله؟ أنا لا أقول لك إنك جعلته إلها وصليت له، لكنك تعامله كإله، تستجيب لأمره ولو كان فيما يغضب الله. لا، نحن كمسلمين نقول في العيد الله أكبر، في الصلوات الله أكبر، هي الكلمة الأولى تفتتح الصلاة بالله أكبر. لكن الواقع أنت حينما ترضي مخلوقاً وتعصي خالقاً ما الذي رأيته؟ رأيت أن إرضاء هذا المخلوق أكبر عندك من إرضاء الله. إذن أنت لم تقل الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك ألف مرة. أنت حينما تطيع زوجتك في معصية ولا تطيع الله عز وجل فيها معنى ذلك أنك توهمت أن إرضاء الزوجة أهم عندك من إرضاء الله، أطعتها وعصيت الله. لذلك صحابي جليل طلب منه من أهله نفقة لا يملكها، وهو لا يأخذ مالا حراما، لينفقه على أهله، فقال لزوجته: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها وضوء الشمس والقمر، لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. الله أكبر. من هنا قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أي هذه كما قال علماء التفسير عداوة مآل ليست عداوة حال. الزوجة محبوبة، أما إذا ضغطت على زوجها من أجل أن تتباهى على قريناتها فكسب زوجها مالا حراما إرضاء لزوجته، وحينما يحاسبه الله على ذلك يوم القيامة حسابا عسيرا يرى أن كل هذا الشقاء الذي شقي به بسبب زوجته، فتكون عدوة له في نهاية المطاف. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. والابن إذا أعطيته ما يشتهي وسمحت له أن يذهب إلى حيث يشاء وأن يفعل ما يشاء، أو البنت حينما تطلق لها حريتها ولا تعلمها أمر دينها، فإذا استحقت دخول النار تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. إذن وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، لكن بربكم. والكلام دقيق. لو أن إنسانا جاهليا أخذ ابنته كالوردة وفي عمر الزهور عمر 4 سنوات أخذها بعيدا في الصحراء وحفر لها حفرة وألقاها في الحفرة وردم فوقها الرمال وهي تقول: أبي أبي، هل من جريمة أكبر من هذه الجريمة؟ قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لكن صدقوا والله أن الإنسان إذا ربى ابنته وأرخى لها العنان ولم يسألها لا أين ذهبت ولا من أين أقبلت، لا على علاقاتها ولا على اتصالاتها ولا على هندامها ولا على إبراز مفاتنها ولا على أصدقائها الذين يتصلون بها، ويعد هذا حضارة وروحا رياضية وتربية رائعة، فحينما تفسق هذه الفتاة وتنحرف وتقع في الفاحشة بسبب عدم اهتمام أبيها بها أو بسبب تفلتها على علم أبيها، هذه والله جريمة أكبر بكثير من وأدها هي صغيرة. الدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. أنت حينما تسمح لابنتك أن تفتن بالشباب وأن تقيم علاقة معهم وتعد هذا رقيا في علاقتك بها، وأنت أعطيتها حريتها وأنت لا تسألها عن شيء، فتزل قدمها فتألف المعاصي والآثام وقد يفتضح أمرها في النهاية، أنت الذي ورطتها وأنت الذي سببت لها هذا الضياع. لذلك قال تعالى، دققوا في هذه الآية وهذه الآية من أدق الآيات، قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء بربكم. هل في العالم الإسلامي كله أب يمكن أن يجبر ابنته على البغاء على الزنا؟ مستحيل. ما معنى الآية؟ معنى الآية أنه كلما جاء خاطب عضلتها، بحثت عن عيوبه وضخمت العيوب ورفضت الخاطب، وأنت مرتاح مع زوجتك ولا تعبأ ببناتك ولا بمستقبل بناتك، تضع العراقيل تلو العراقيل أمام زواجهن ولا تعبأ بمن يخطبها، هذا فقير. أنت لما خطبت أمها ألم تكن فقيرا؟ يريد الأب الآن أن يوازن بينه وبين صهره. أنت عمرك 56 سنة وحصلت أموال طائلة وساكن بالشام وبيت كبير ومركبتك جنبك، بتريد خاطب لابنتك كمان عنده بيت ملك بالشام، وعنده سيارة، وعنده دخل كبير، من أجل أن تتباهى به. واحد خطب فتاة، الأب واعي جدا، قال له عندك بيت يا ابني؟ قال له عندي، جيب ورقة الطابور. ما في، كل شيء بالدليل. فجاء له بورقة الطابور، تمام، ماذا تعمل؟ قال له عندي معمل. لك؟ قال له لي. ائتني بالترخيص. جاء بالترخيص. عندك سيارة؟ عندي. ائتني برخصتها. كله باسمه، فوافق وعد هذا الزواج ناجح جدا. ومرة بمحله التجاري يأتي خطيب ابنته وعنده أصدقاؤه، فعرفهم عليه إنه خطيب ابنته. أحدهم احمر وجهه، أحد أصحابه، قال له هذا ليس بمسلم، من دين آخر، طبعا لا يجوز في الشريعة. قال له أنت لست مسلما؟ قال له أنت ما سألتني عن ديني أبدا، أنت ما سألتني عن ديني أبدا. الآن الأب يريد الغنى والمال، قضية الدين قضية ثانوية جدا. لذلك مرة كنت أمشي في أحد أسواق دمشق، واستوقفني أحد التجار ودعاني إلى مكتبه، وجلست عنده دقائق. سألني عن شاب خطب ابنته وهو على مستوى كبير من الغنى والشكل، كل صفات الدنيا متوافرة فيه. قال لي بس ما في دين أبدا، شو قولك؟ قلت له أنت حينما تقرأ القرآن الكريم؟ قال لي نعم. بعد أن تنتهي من قراءته ماذا تقول؟ قال لي أقول صدق الله العظيم. ما معنى صدق الله العظيم؟ أي أنت مصدق لله فيما يقوله. يا الله عز وجل قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والله طبعا جاملني وغادرت مكتبه، وسمعت بعد حين أنه زوج ابنته لهذا الشاب لأنه غني وعنده يعني كل وسائل الراحة الدنيوية. ثم بلغني أنه بعد حين كانت معه في مصيف قريب من دمشق واختلفا، فتح باب المركبة وركلها بقدمه وعاد وحده إلى الشام، وتم الطلاق بينهما. حينما يقول الله عز وجل ولعبد مؤمن، يعني فقير، ما في عبد هلأ، في شعوب مستعبدة، أما أفراد ما في أفراد عبيد، في شعوب مستعبدة بأكملها. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لذلك أخواننا الكرام، نحن حينما نبتغي أن نزوج فتياتنا بإنسان مؤمن اطمئن، إن كان فقيرا فسيغنيه الله عز وجل، إن كان فقيرا. لذلك قالوا زوج ابنتك للمؤمن، إن أحبها أكرمها، والحالة لا سمح الله الثانية، وإن لم يحبها لم يظلمها، يعطيها حقها لأنه يخاف الله عز وجل. وشيء آخر، الزواج رق، فلينظر أحدكم أين يضع كلمته. الزواج رق، فالمؤمن يخاف الله، وإذا كان المؤمن فقيرا يغنيه الله، وإذا كان المؤمن فقيرا ووالد الفتاة ميسور الحال، ما الذي يمنع أن تعين هذا الشاب؟ ما الذي يمنع؟ لماذا تريد أن تضع أموالك في الأولاد الذكور فقط؟ البنات لهم عند الله حق كبير، ما الذي يمنع أن تخصص بيتا متواضعا لابنتك؟ فإذا جاء خاطب عرض عليه البيت مع الفتاة، إذا يأخذها بلا تردد. يعني أنت بهذه الطريقة أعنت الشباب. أخواننا الكرام، الآن أنا أقول لكم وكلامي دقيق وواضح، ما من عمل أعظم عند الله الآن في زمن الفتن، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن الفضائيات، في زمن الإنترنت، في زمن المجلات، في الزمن الذي لم يبق للزوج من مفاتن امرأته شيء، كله في الطريق، في هذا الزمن الصعب الذي يسهم في تزويج الشباب، في التساهل معهم، في تأمين المأوى لهم، في التخفيف من النفقات. هذا إنسان يقوم بعمل بطولي. ونحن أيها الإخوة، يعني في معي أرقام والله أنا متأكد منها، بس والله لن أستطيع البوح بها لأنكم لا تصدقون هذا الرقم. يعني عدد بيوت الدعارة في دمشق الرقم لا يصدق. فالعلاقة بين الذكر والأنثى إما أن تكون بقناة نظيفة هي النكاح، فإن وضعت العراقيل وابتغينا المظاهر وأصررنا على نفقات معينة وعلى حفلات معينة وعلى يعني وسائل معينة كانت فوق طاقة الشباب، فبارت سوق الزواج وراجت سوق الزنا. فإما أن يكون نكاح أو أن يكون سفاح. الدليل من عندي سيد المرسلين، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخواننا الكرام، حينما تكون النساء محجبات والفتن نائمة والمرأة بأسوابها السابقة وهي ملكة، وحينما لا نرى في الطريق شيئا يثير ولا في الشاشة شيئا يثير ولا في الإنترنت شيئا يثير ولا في أي شيء شيئا يثير، يمكن أن نتساهل في بعض حاجات الزواج. أما في زمن النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، في زمن أن طرق الحرام مفتوحة على مصاريعها، لا بد من أن نعظم الحلال ولا بد من أن نتساهل. فلذلك نحن على خطر، على خطر أن تحول مدن بأكملها إلى بيوت دعارة، لأن طرق الزواج مغلقة، في نفقات باهظة، لازم يقدم ألماس لأن الذهب نفلح الذهب. أما قرية في غوطة دمشق تتخذ قرار أن المهر خاتم سحب وساعة فقط وغرفة واحدة، إن لم نفعل ذلك نحن أمام خطر انحلال المجتمع. والذي أعرفه والله أيها الإخوة من انحرافات في بنية المجتمع المسلمة لا تصدق، بسبب وضع العراقيل الذي جاء بهذا الموضوع. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أنت حينما تضع العراقيل وهذا ما عجبك دخله، وهذا طلب يسكنها بالريف، وهذا مدخل بيت ما مقدر، يعني تلاقي أشياء عجيبة جدا. هو الأب مرتاح جدا، ما عنده مشكلة، بيته جاهز، زوجته أمامه، طعامه جاهز، ثيابه جاهزة. أما الفتاة المؤمنة المحجبة الحافظة لكتاب الله تنتظر شاب مؤمن يسعدها وتحقق هدفها في الحياة من خلاله، لأنه ثبت في علم النفس أن دافع الأمومة أكبر دافع في الجنس البشري. الفتاة تريد أن تكون أماً فقط، فإذا طلبت الزوج من أجل أن تكون أماً لا أن تكون خادمة عند أخيها وعند زوجة أخيها الظالمة. والله حدثني أخ عنده أخته وكبيرة بالسن وزوجته شابة، مرة جالس طبعا ببالغ بتكريم زوجته وببالغ بإهانة أخته، فمرة ركل بقدمه أمام زوجته قال لها هاتي كأس ماء، وزوجته جالسة وهي في سن ابنتها. سافر لحلب، بالطريق في حادث قطعت رجله التي ركل بها أخته من أعلى الفخذ. الله كبير. لذلك اللي عنده أخوات بنات وعانسات إكرام قرب إلى الله، توقير إكرام، تأمين حاجات والله لا يعلم إلا الله كم ينال هذا الشاب عند الله من أجر عظيم. أخواننا، قصة ذكرت كثيرا لكم بس مناسب أن أذكرها. في إنسانة في عندها عرج 8 سنتي بين الرجل والثاني، هي قصة طريفة، يعني اشتريت حذاء الفردة 8 سنتي والثانية صفر، فلما لبست هذا الحذاء توازنت وكل ثيابها للأرض واصلة، فخطبت وأعجب بها الخاطب. إمتى انكشفت؟ يوم العرس. فالحماية لا يمكن أن تبقيها، لقد احتالت عليهم وأمرت ابنها بتطليقها. الابن شهم، مع أنه في خطأ من البنت، خطأ كبير، لكن ما أراد أن يكسر خاطرها، قال والله لا أطلقها وأنا راض بها. والله القصة يعني رويت لي ممن أثق بهم. في سنوات معدودة بلغت ثروته مئات الملايين، هو يعمل في التجارة بس تجارة متواضعة جدا يعني. فجزاء هذه الفتاة التي ما كسر خاطرها ولا خيب ظنها أكرمه الله إكراما لا حدود له. الدنيا بطولات كلها. فيعني أنا أقول لكم الآن نحن بحاجة إلى أن نتحرك، لا أن نصمت، لا أن نتكلم فقط. أنا أتمنى أن يقدم الآباء كل التسهيلات للشباب، وأتمنى من أولياء الشباب أن يقدموا كل التسهيلات لأولادهم. هذا اللي كان قبل 50 سنة أنه أبوك كان عصامي، الآن ما في عصامي. يحتاج الابن إلى معونة من والده، يحتاج إلى دفع للأمام. أنا أصرح بأعلى صوتي لا بد من حل مشكلات الشباب، لأن الورقة الرابحة بأيدينا هي الشباب، ولأن مستقبل أمتنا في الشباب. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، إن كانوا فقراء قال هؤلاء الأولاد عبء عليكم، وإن كانوا أغنياء هؤلاء الأولاد يقاسمكم أموالكم، وإن كانوا بنات فضيحة وعار. ما قال إن الفتاة فضيحة وعار، والله الذي لا إله إلا هو أنا أقتدي برسول الله. جاءته فاطمة فضمها وشمها وقال ريحانة أشمها وعد الله رزقها. يا أخوان، محبة البنت لأبوه عجيبة، محبة وولاء واحترام وتقدير وخدمة بأعلى مستوى. فإكرام البنت أحد أكبر القربات إلى الله، ومن جاءه بنت فأحسن تربيتها فله الجنة، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، الجنة إلى أبد الآبدين بسبب أنك ربيت فتاة مؤمنة طائعة ثم زوجتها لشاب مؤمن يحفظ لها دينها. هذه الحياة، الأبوة رسالة. هنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء بالعضل، كل ما جاء خاطب نخلق له مشكلة حتى في نموذج والعياذ بالله. إذا تزوجت ابنته يطلق امرأته، وقد طلقت المرأة لأن البنت تزوجت من دون رضا أبيها، أب متعنت. فأنا أقول الأب الكامل يهتم بتزويج بناته قبل كل شيء. طبعا هؤلاء المشركون شركاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم، قيل إن كانوا فقراء خوفوهم من أنهم يأتون بعبء فوق عبئهم المادي، وإن كانوا أغنياء الأولاد يقاسمونهم أموالهم، وإن كانت فتاة بكلام شركي خاطئ تجلب لهم العار. ربها أحسن تربيتها. الآن الآية الكريمة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أنا صدق أيها الإخوة ب35 سنة بالدعوة ما أفتيت بإسقاط جنين أبدا. أنا قناعتي أنه لمجرد أن تلقح البيضة بدأت الحياة. لذلك أنت حينما تجهض امرأة كأنك قتلت نفسا بغير حق. أما كلامي دائما لكل من يسألني حول إسقاط الجنين، لأن الأولاد كسر والوقت صعب والدخل محدود والبيت صغير، أقول لهم لعل هذا الذي تريد أن تتخلص منه يكون داعية كبيرا، يكون عالما جليلا، يكون مصلحا اجتماعيا، يكون قائدا فذا، هذا هدية من الله. لذلك الآية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتل ابنك لفقر متوقع بعيد. إنه الآن البيت بمليونين، هذا إذا كبر بعد 20 سنة صار حق البيت 8 ملايين، ما في 8 ملايين، إذا عمل إجهاض. الإجهاض قتل النفس. ولا تقتلوا أولادكم، واحد أصر على أن يسقط الجنين أول سنة وثاني سنة، السنة الثالثة حملت زوجته جاءت بثلاث توائم ما استفاد شيء. أيها الإخوة، نعيد ثانية، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل مفعول به أولادهم شركاؤهم، شركاؤهم الذين أشركوا أشركوهم مع الله عز وجل، زينوا لهم قتل أولادهم. التزيين يحتاج إلى قوة كبيرة، لأن محبة الولد متغلغلة في أعماق النفس، فأن تدفع أباً لقتل ابنه أو لوأد ابنته يحتاج إلى تزيين من أعلى مستوى. كيف زينوا لهم قتل أولادهم؟ أنتم فقراء، فإذا أنجبتم أولاداً تضيفون هماً إلى همكم، هذا الفقر الواقع. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق، من فقر واقع، نحن نرزقكم وإياهم. أما الأغنياء أنتم ببحبوحة، فالأولاد يحتاجون إلى زواج وإلى بيوت وإلى معامل وإلى سيارات، دعك من هذا واكتفي بزوجتك وربي كلبا. إن كان غني يخوفه الشريك الذي أشركه مع الله من فقر متوقع، قال نحن نرزقهم وإياكم. إذا كان الفقر واقعاً نحن نرزقكم وإياهم، وإذا كان الفقر متوقعاً نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأً كبيراً. أخواننا الكرام، الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. أنا سافرت إلى السودان، إلى جنوب السودان، وكان الوفد الذي كنت فيه أول وفد عربي يزور جنوب السودان من 40 عام. الذي رأيت بعيني شيء لا يصدق، أطفال عراة من الفقر، جائعون، جهلاء. قال لي بعضهم كان في الوفد، قال لي يأكلون كل شيء إلا السيارة، ويأكلون كل شيء في الماء إلا الباخرة، وكل شيء في الجو إلا الطائرة، من الفقر. فقلت في نفسي هذه الكلمة. الحرب طبعا الأهلية استمرت 40 سنة، 20 مرحلة و20 تانية. قلت في نفسي والله لو جاءني خاطر أن هؤلاء الصغار مسلمون أم مسيحيون لاحتقرت نفسي. إنهم عباد لله، والإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. يعني الإنسان ملعون لو أنهى حياة إنسان. يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما، ملعون إذا أدخل على قلبه خوف، ملعون إذا ابتز ماله، ملعون إذا غشه. الإنسان بنيان الله. أنت حينما تعرف أن الإنسان هو المخلوق الأول وأنه بنيان الله، بتعد للمليون قبل أن تؤذي هذا الإنسان، قبل أن تحتال عليه، قبل أن تغشه. والله في أخ من أخواننا عنده معمل لحلويات الصغار، بيقول لي كلمة تأثرت لها كثيرا. قال لي هذا الطفل يأخذ من أبيه 10 ليرات للمدرسة، يشتري بها قطعة حلويات بتناسب سنه. هل يعقل أن أشتري المواد الغذائية التي انتهى مفعولها وأصبح ممنوعاً بيعها، أما عن طريق المعامل تباع وتستهلك ولا أحد يسأل على ذلك؟ معقول أن أطعم هؤلاء الصغار مواد غذائية انتهت مدة صلاحيتها؟ قال لي والله أشتري المواد من أعلى مستوى، حتى إذا أطعمت هذا الصغير قطعة حلويات بعشر ليرات يأكل غذاء نافعا لجسمه. قال لي والله يرزقني رزقا كبيرا. هؤلاء عباد الله. فإنسان إذا مؤمن بعد للمليون قبل أن يغش مؤمنا أو مسلما أو كافرا. من غش ما قال، في رواية من غشنا، بس في من غش فليس منا. إذن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فهؤلاء المشركون الذين أشركوا مع الله آلهة زينوا لهم قتل أولادهم وكالوا بمكيالين. الشيء الثالث من مال الله لا يعوض، والشيء الثالث من مال الأصنام يؤخذ من مال الله. والإنسان المؤمن منطقي، والمؤمن يكيل بمكيال واحد. أحاديث كثيرة لكن تجمعها قاعدة فقهية: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. كيف تحب من أهل صهرك أن يعامل ابنتك؟ عامل الصهرة كما تحب، دائما عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. كيف تحب أن يعاملك موظف وأنت أمام طاولته، أن يقول لك تعال بعد غد والأمر ينتهي بثانية، أم تحب أن ينجز لك عملك؟ هذه قاعدة لو طبقناها لحلت كل مشكلاتنا. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، عامل زوجة ابنتك كما تتمنى أن تعامل ابنتك في بيت أهل زوجها، عامل شريكك كما تحب أن يعاملك، عامل جارك كما تحب أن يعاملك، عامل أولادك كما تحب أن يعاملك أبوك، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. فلذلك هذا الدرس يبين خلل كبير في حياة المشركين، في تفكيرهم، في معتقداتهم، في سلوكهم، في مكاييدهم. والله عز وجل قدم لنا صورة. لذلك أخواننا الكرام، ما لم يكن هناك بون شاسع بين المؤمن وغير المؤمن هذا الدين لا يؤتي ثماره. نحن نتوهم أن المؤمن يصلي، ما بيكفي، الصلاة عبادة وفرض. المؤمن بيصوم، المؤمن بحج، بيعمل عمرة، بيدفع زكاة ماله. لا، الدين، وأنا أعني ما أقول، هكذا الرقم 500,000 بند، والصوم والصلاة والحج والزكاة 5 بنود. في العلاقة بالزوجة، العلاقة بالأولاد، بكسب الأموال، بإنفاق الأموال، بحمل هموم المسلمين، بتكوين علاقات طيبة مع الآخرين، الدين منهج كامل. فنحن حينما فهمناه عبادات شعائرية تراجعنا. فإذا فهمناه أن ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام، هذا قول قاله أحد العلماء التستري. والنبي الكريم يقول: والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. أن تقدم خدمة لأخ، أن تسهم في تزويج شاب بفتاة، أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. أنت كمؤمن تقصى أخوان أخواتك المؤمنات من أقربائك، هي بسن الزواج، هي محجبة، هي حافظة كتاب الله، لك رفقات شباب يبحثون عن زوجات، دلهم على هذه القريبة، لك أجر كبير. حتى في الأثر: من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. وأفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، ولا سيما في زمن الفتن. قال له واحد: أنا من أنصار الزواج المبكر. قال له: بعد كم ساعة يعني؟ فهم بالساعات. والحمد لله رب العالمين.